بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الخامس في شرح بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف، ونحن اليوم في هذا المجلس مع سورة النساء، وهي ثالثة السبع الطوال. فالسبع الطوال منها ست متوالية إلى نهاية الأعراف، ثم الخلاف في السورة السابعة. أسماؤها النساء، لذكر النساء في أولها ولكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن، لدرجة أن هناك آيات كما تعرفون في السورة عن الجهاد، ولكنها ربطت الجهاد بمساعدة الضعفة من النساء وغيرهن. قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ذكر القتال في سور كثيرة أخرى ولم يذكر معه هذا الأمر: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هل ذكر القتال في سور أخرى؟ في سور كثيرة، لكن هل ذكر بهذه الصفة؟ أبدا، إلا في هذه السورة بهذا الشكل الظاهر المعلل للقتال. وهذا لأن المعنى الواحد يتكرر في القرآن بصور مختلفة تتناسب كل صورة مع سورتها، فهذه السورة لإعطاء الضعفة حقوقهم، ومن الضعفة النساء في زمان مضى. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية مع فضائل السورة، ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال ما في المسند. أحيانا يكون الفضل للسورة وحدها، وأحيانا يكون مع سورة أخرى كما مر معنا في آل عمران. وهذه السورة ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال ما في المسند، وحسنه محققوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. من أخذ السبع الأول فهو حبر. مر معنا أن الذي كان يأخذ البقرة وآل عمران يعد فيهم عظيما، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول فهو حبر. ما هو الحبر؟ الحبر العالم، لكن يبدو من استعمال أنه عالم له مكانة خاصة. والذي وقفت عليه من التفريق بين الحبر والعالم ما أشار إليه الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن، فإنه أشار إلى أن الحبر كأن فيه شيئا من معنى الحبر. تعرفون الحبر يترك أثرا، إذا سكب على شيء يكتب أثرا، يعني يترك أثرا، ولذلك يكتب به فيترك الأثر على المكتوب. قال: لأن الحبر هو العالم الذي يترك أثره بعده في قلوب الناس. وهذا واضح، أنت الآن تنتفع بمن مات قبل مئات السنين من علماء الأمة، كلماتهم فيها أثر لإخلاصهم ودقة علمهم. فهذا الحبر هو الذي يترك علمه أثرا. لو واحد يقفل المكبر الذي هناك لأنه يؤثر على الصوت هنا. ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الدارمي وجوده محققه عن ابن مسعود رضي الله عنه، يبدو أنه في واحد ثاني فوق، قفلت الاثنين. لكن عند الدارمي قلنا لم نجد له فضلا، لم نجد لسورة، لم أجد لسورة النساء فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند الدارمي وجوده محققه علي بن مسعود رضي الله عنه موقوفا، والنساء محبرة أو محبرة تضبط ضبطين. وهذا الأثر جزء من الأثر المذكور في سورة آل عمران: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة أو محبرة. محبرة أي مزينة، وبه فسر الدارمي في مسنده، فسر هذا الأثر قال محبرة مزينة. لكن في النهاية في غريب الحديث والأثر قال محبرة، محبرة أي من الحمور وهو السرور. وفرق بين المعنيين، يعني هذه السورة في رأي ابن مسعود أحد احتمالين: محبرة أي مزينة متقنة، أو محبرة بمعنى أنها تجلب الحبور والسرور. وقد يكون هذا المعنى الثاني الحبور والسرور خاصا بابن مسعود، يعني هو ينظر إليها هذه النظرة، لأنه عمم في الأول قال من قرأ آل عمران، ثم قال والنساء محبرة أي مجلبة للسرور. لماذا؟ احتمال، هذا احتمال ولا أجزم به أبدا، والمسألة تحتاج إلى جمع الروايات وألفاظها والنظر في بعض الأمور الأخرى. الاحتمال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بالدموع حسبك. فقد يكون هذا سببا لأن يصبح محبا مسرورا بتلاوة هذه السورة تذكره بهذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما محبرة أي متقنة فهي متقنة جدا. يكفيك من ذلك، وهذا مثال في السورة وإلا فالأمثلة كثيرة، أن فيها ثلاث آيات قام عليها علم كامل لم يكن معهودا عند العرب، يدرسه الطلاب في كلية الشريعة في مستويين، فإما أن ينجحوا وإما أن يرسموا، وهو علم المواريث. آيتان في أول السورة وآية في آخر السورة، وهذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتى بشيء لم يكن قد تعلمه وليس بأرض قومه هذا الحساب بهذه الطريقة، كيف خرج هذا العلم؟ خرج من هذه السورة. الوقفة الثالثة مع موقع السورة هي الرابعة، ومن مناسبتها لآل عمران أن ختمت تلك بالتقوى وافتتحت هذه بها. من المناسبات أن يكون آخر السورة مناسبا لأول السورة التي بعدها، فآخر تلك ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ثم قال هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا نوع من التناسب. كما أنها تممت بعض ما في آل عمران من موضوعات آل عمران الظاهرة غزوة أحد، وجاءت آيات في السورة هنا مفرقة تشير إلى غزوة أحد أو ما يتصل بها، وذكر فيها الرد على كل من اليهود والنصارى في ضلالهم في نبي الله عيسى. سورة البقرة كان الرد فيها كثيرا على اليهود، وسورة آل عمران كان الرد فيها كثيرا على النصارى، وسورة النساء رد على اليهود في اعتقادهم في عيسى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وترد أيضا سورة النساء على اعتقاد النصارى في عيسى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا ارتباط ليس فقط بآل عمران بل بما قبلها وهي البقرة، فالبقرة ذكرت اليهود وآل عمران ذكرت النصارى، وهذه السورة ذكرت الفريقين. والحقيقة أنك إذا رجعت إلى الأصل الذي ذكر هذه المسألة تجد أن الإمام السيوطي حاول أن يربط النساء بآل عمران وبالبقرة وبالفاتحة، والفاتحة أمرها ظاهر لأن كل القرآن كأنه شرح للفاتحة التي هي أم القرآن، ومع ذلك وجد مناسبات كثيرة في كتابه السيوطي رحمه الله. وأحث جدا على قراءة كتابه تناسق الدرر. الوقفة الرابعة: مع العهد الذي نزلت فيه، مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها. وعن تفصيل عدم صحة استثناء شيء منها يرجع فيه إلى الكتاب الأصل لأنه يطول به الكلام جدا، فقد حرر القول في المسائل في الآيات التي قيل باستثنائها، ووصل إلى أن كل الآيات التي قيل باستثنائها في النساء لم يصح استثناؤها. الوقفة الخامسة: تأريخ النزول. تعد 92. مرت معنا البقرة كم رقمها؟ 86، وهذه 92. إذن هناك عدد من السور نزل، وسور والقرآن المدني عموما أكثره تكون سوره طويلة أو متوسطة، ويقل أن تأتي في قصار المفصل مثلا. إذن هذه مدة مرت بعد الممتحنة وقبل الزلزلة. وقد تعددت الأحداث المتعلقة بها، لأنك إذا قرأت في أسباب النزول التي تأتي تجد أن السورة ترتبط بأحداث متعددة: بغزوة أحد، بآية التيمم على قول، وغير ذلك. وتمحيص أسباب نزولها يعين على تأريخ كثير من آياتها. هذه إشارة إلى ما ينبغي أن يدرس ولم أدرسه، يحتاج إلى استقصاء، أن تؤخذ كل الآثار المتعلقة بسورة النساء وخاصة إن كانت من أسباب النزول، وينظر إليها نظرا يبحث عن تأريخ كل حدث مرتبط بأي آية في السورة. بهذا تستطيع أن تعرف تأريخ نزول السورة، وقد تكون آية متأخرة فيها قد نزلت قبل آية متقدمة فيها كما هو الحال في سور أخرى. الوقفة السادسة: أسباب نزولها. ذكر لها 42 سببا. بلغت الأسباب في القسم الأول من السورة، هذه ورقة كنت سأصورها لكن ما شاء الله أن يدركني الوقت، وإذا كانت معكم أوراق يمكن أن تنقلوها تفيدكم في فهم السورة وهذه السورة. سورة النساء في الأصل في ثلاثة أقسام: قسم يتكلم عن الأمانة، وقسم يتكلم عن العدل، وتجمع القسمين آية جاءت في آخر القسم الأول فهي مرتبطة بالقسم الثاني: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما قبلها يكثر الحديث عن الأمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما بعدها في القسم الثاني يكثر أن يرتبط بالحكم بالعدل، وهذه الآية تذكرها يذكرك بهذه المسألة. فهذان قسمان، والقسم الثالث تثبيت لأهل الإيمان وبيان من هو من هم المؤمنون ومن هم الكافرون ومن هم المنافقون. هذه أقسام ثلاثة عامة: الأمانة والعدل وتثبيت أهل الإيمان. هذه موضوعات تدور حولها معظم آيات السورة. عندما نقول هذا لا يعني أن كل جملة في القسم سترتبط بهذا المعنى كل ارتباط. فالأسباب في القسم الأول الذي قلنا إنه في الأمانة 20 سببا، منها 10 أسباب تتعلق بالأسرة من النساء والتعامل مع الأيتام ونحو ذلك، و6 منها في اليهود. وهكذا غالب السور المدنية تتكلم عن اليهود، أو كثير من السور المدنية تتكلم عن اليهود، لأنهم كانوا في المدينة كما تعرفون. لكن عندما تقارن أسباب النزول الواردة في سورة البقرة المتعلقة باليهود تجدها أكثر بكثير. ذلك أن أول 100 آية أو أكثر قليلا ذكر ابن عباس أنها نزلت في اليهود والمنافقين لما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في أوائل الهجرة. عندما قل صيت اليهود ستقل، عندما يقل صيت اليهود ستقل الآيات التي تتحدث عنهم، وإن لم يخل القرآن منها. بل سيأتينا في سورة الجمعة أن آيات نزلت تمثل باليهود مع أنهم كانوا قد خرجوا من المدينة أجلوا. و3 أسباب في التربية، و1 في المواريث. بينما بلغت الأسباب في القسمين الثاني والثالث، قلنا القسم الثاني في أي موضوع؟ العدل. والقسم الثالث في تثبيت أهل الإيمان، جاءت فيها 22 سببا، منها 15 سببا في الأحكام والتربية. ودائما أجمع الأحكام والتربية، الحكم بدون تربية لابد من تربية وحكم. أن تعطي الإنسان الحكم دون تربية لن يمتثل الحكم، والأمران ممتزجان جدا. فمثلا، وهذا ليس خاصا فقط بسورة النساء، الخمر تحريمها حكم، والله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير يعلم من مكة والناس في مكة أن الخمر تذهب العقل وإثمها أكبر من نفعها. لكن كان من تربيته سبحانه وتعالى للأمة أن درج هذا الأمر شيئا فشيئا كما تعرفون. وهكذا إذا تأملت في آيات الأحكام لا تجدها خالية من التربية، وتجدها تربط الأحكام بالإيمان، وسيأتي هذا قريبا بشكل ظاهر في سورة النساء، وفي سورة أخرى بطريقة تختلف عن سورة النساء. ففي كثير من السور تربط الأحكام بأسماء الله الحسنى، تجد أن الحكم يأتي وفي آخر الآية 2 من أسماء الله الحسنى. هذا موجود في النساء وفي غيرها، لكن اختصت النساء بقدر زائد وشيء مميز أذكره إن شاء الله عند الكلام على مقاطع السورة. 15 سبب في الأحكام والتربية في القسم الثاني والثالث، تكثر فيه الآيات التي في الأحكام والتربية، و3 في اليهود، و2 في الأسرة. والأسرة جزء من التربية والأحكام، لكن أفردتها لأهميتها في هذه السورة، من سورة النساء والأسرة، و1 في النصارى، و1 في المواريث. فهناك سبب يتعلق بالمواريث في القسم الأول، وهناك سبب يتعلق بالمواريث في آخر السورة في القسم الثالث. فلماذا فرقت؟ هذا يأتينا في مقاطع السورة إن شاء الله. الوقفة السابعة مع مطلع السورة افتتحت بالنداء عموما، لكن النداء أنواع في القرآن في مطالع السور: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي. افتتحت بالنداء عموما، والسور المبدوءة بالنداء عشر سور، ثم هي مفتتحة بنداء الأمة خصوصا، وتشاركها في البدء بنداء الأمة أربع سور، هي المائدة والحج والحجرات والممتحنة. كل هذه السور تنادي الأمة، يعني أمة الدعوة: يا أيها الناس. فالمجموع خمس سور، ثم هي مختصة بعد بنداء أمة الدعوة. لاحظ، النداء أعم من أن يكون للأمة أو غير ذلك، قد يكون للنبي، فهناك شيء عام وهو النداء عموما، هذا عشر سور، ثم نداء أخص قليلا وهو لأمة أو هناك نداءان: نداء لأمة الدعوة ونداء لأمة الإجابة. لعلي أحرر السؤال هنا وأحرر الكلام هنا، فهي مختصة بنداء أمة الدعوة أم بنداء أمة الإجابة؟ السورة هذه ما رأيكم؟ نعم، أمة الدعوة وسورة المائدة أمة الإجابة، لذلك أحرر الإجابة هنا. ما جاء: يا أيها الذين آمنوا، هذا لأمة الإجابة، ويا أيها الناس لأمة الدعوة. والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فهناك أحوال تقتضي نداء الناس، هناك أحوال تقتضي نداء الأمة. وهنا وقفة مع أمر مهم جدا يعين على فهم القرآن، وهو شيخ عرفان عندك سؤال: أمة الدعوة كل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، الإنس والجن، ومنهم كافر ومنافق. وأمة الإجابة هم أهل الإيمان، لكن هنا وقفة مع النداء. ما هو النداء؟ من يعرف النداء؟ يعرف النداء: نعم، طلب الإقبال، الذي يناديك يطلب منك أن تقبل عليه، والذي يطلب الإقبال هنا هو الله. الله جل في علاه يطلب من الناس أن يقبلوا عليه ويسمعوا منه، فالأمر عظيم، والنداء يكتسب قيمته من المنادي في كثير من الأحيان. فإذا جاء عامل نظافة هنا وقال: يا أيها الطلاب اخرجوا من المسجد، ستأخذه بنظرة معينة. ولو جاء طفل صغير ابن المؤذن أو الإمام قال: أيها الناس اخرجوا من المسجد، ربما تبتسم قليلا، تقول ما شاء الله كبر وصار يتكلم. ولو جاء شرطي دخل وقال: أيها الناس اخرجوا من المسجد. ولو جاءت المطافي التي تطفئ الحرائق قالوا: يا أيها الناس اخرجوا من المسجد، ستتفاعل مع كل نداء بشكل مختلف. فكيف هو تفاعل قلبك مع نداء الله؟ ينبغي أن يكون مختلفا، بل أحيانا لا يشعر الإنسان أنه ينادى. بينما جاء عن بعض السلف: إذا قيل إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه لأمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. الوقفة الثامنة مع مقاطع السورة تقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرنا، يتحدث أولها عن الأمانة، وثانيها عن العدل، وثالثها تثبيت لأهل الإيمان. طيب، الآن نفصل قليلا. القسم الأول، إذا كتبتم الأقسام، القسم الأول أربعة مقاطع، والقسم الثاني أربعة مقاطع، والقسم الثالث أربعة مقاطع. المقاطع في القسم الأول أربعة تدور حول ماذا في عمومها؟ حول العدل، حول أداء الأمانة. قال: أما القسم الأول ففيه مطلع ندائي، بدأت بالنداء للناس، والحديث عن الأمانة ومتعلقاتها. هناك أشياء تتعلق بالأمانة، مراقبة الله تتعلق بالأمانة، هناك أشياء تتعلق بالأمانة، فلا يكون الحديث فقط عن الشيء بل متعلقاته يتحدث عنها، مع اتصال ظاهر بالتقوى. ما علاقة التقوى بالأمانة؟ الذي يتقي يكون أمينا، والذي تضعف أمانته هذا دليل أن تقواه ضعيفا. في أربعة مقاطع، فيها الأمر بالتقوى ومقتضياتها كإعطاء اليتامى أموالهم، هذا من التقوى، وتقييد التعدد بالعدل، هذا من التقوى. إذا خشي الإنسان إن تزوج ثانية أن يحصل ظلم منه فإنه يترك هذا الزواج الثاني. ما الدافع الحقيقي؟ التقوى. والختم، لاحظوا كل مقطع من هذه المقاطع في هذا القسم تختم بختام ليست له علاقة بالأحكام المذكورة في السورة أو في الآيات مباشرة، والختم بالتذكير بحدود الله، بعد أن ذكر الأحكام قال: تلك حدود الله، وبيان التوبة المقبولة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما علاقة التوبة والتذكير بالجنة والنار بالمقطع؟ هذا ما ذكرته لكم مما يميز سورة النساء، أن تمزج الأحكام بذكر هذه الآيات. كذلك في المقطع الثاني قال: ثم النهي عن إرث النساء، هذا المقطع الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وجاءت بعدها أحكام مع منهيات أخرى تنافي التقوى، والختم بأن الله يريد التوبة على المؤمنين والتخفيف عنهم. من يتذكر الآية؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان الآيات. إذن عاد الحديث عن التوبة، مع أن الآيات آيات أحكام. ولذلك الذي يأخذ آيات الأحكام يقول: أنا فقيه في كلية الشريعة، سأخذ آيات الأحكام وسأترك غيرها، سيفقد الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى مع الآيات مما يعين على تنفيذها والعمل بها، وهو الناحية الإيمانية. أحاديث الأحكام تجمع، وهذا حسن جدا، لأنها ليست لها هذه السياقات القرآنية. أما آيات الأحكام فمن أحسن ما صنع العلماء ما صنعه القرطبي، فإنه فسر القرآن كله واعتنى بآيات الأحكام أكثر. أما جعلها وحدها هذا يفوت كثيرا من اللطائف والأمور التي تعين على العمل بالحكم. ثم المقطع الثالث: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، مع تبشير وتحذير وتنظيم وحث على العبادة والإحسان للوالدين وغيرهما. والختم، قلنا كل مقطع فيه ختام، والختم بالتذكير بيوم القيامة وشهادة الرسل على الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والآيات التي حولها. ثم آخر مقطع في هذا القسم الذي يدور حول الأمانة: النهي عن قرب الصلاة حال السكر، وهذا متعلق بالأمانة، صلاتك أمانة ووضوءك أمانة، مع توضيح لمواقف سيئة من أهل الكتاب، والختم بالتخويف من عذاب الكافرين والتبشير بنعيم المؤمنين: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع آية أخيرة آمرة بأداء الأمانات والحكم بالعدل. تربط القسم الأول بالقسم الثاني، هذه الآية نهاية القسم الأول وكأنها تجعل رابطا بين القسم الأول والقسم الثاني. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. قلنا القسم الثاني يتعلق بالعدل، ونختم هنا قليلا لأن التسجيل إذا طال حصل فيه ثقل في النقل، ونقول صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.